بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ورجى إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه باب الجنائز. لكن باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. الصلاة النجاشي ما أدري باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه. نشوف شو معنى. يقول حدثنا إسماعيل بن أبي هويج. إسماعيل بن أبي هويج قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة. نبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي إلى الصحابة رضي الله عنهم. نعى النجاشي إلى إخوانه المهاجرين الأنصار وأخرجهم إلى الصحراء. ليش؟ ليبيهم يقصد أن يجتمع أكثر عدد. الرسول عليه الصلاة والسلام أخرجهم إلى الصحراء يقصد أن يخرج أكثر عدد علشان يصلون على النجاشي لأنه إمام مسلم في بلاد كافرة. إمام مسلم في بلاد كافرة ولا صلى عليه أحد. معنى هذا أن إذا صلينا صلت المساجد على ميت ما صلوا عليه في بلاده ما نصلي عليه حنا صلاة غائب. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام صلى عليه صلاة غائب لأن ما عنده أحد يصلي في البلاد كافرة. هو المسلم الوحيد لحاله. فأخرج الأمم أخرج جميع المهاجرين الأنصار إلى الصحراء وأعلن أن النجاشي أخوكم النجاشي المسلم مات ونصلي عليه برا لأجل يجتمع عدد كبير يصلون على النجاشي رضي الله عنه وأرضاه لأنه نصر الرسول عليه الصلاة والسلام وأيده وزوجه بنت أبي سفيان رضي الله عن الجميع إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام نعاه لأنه يحبه فصلى عليه لأنه ما صلى عليه أحد. لكن لو رأينا أن المساجد صلت على شخص ما نصلي عليه، صلت على شخص بعينه ما نصلي عليه نحن صلاة غائب. لكن الناس اليوم يصلون صلاة غائب حتى لو صلى عليه في المساجد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فأنا السنة منه ورقد أن عن نجاشي في اليوم الذي مات فيه خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. فصلى على النجاشي أعلن عن الصحابة أن النجاشي مات رضي الله عنه أرضاه فكبر صفهم وكبر أربعا عليه كبر عليه أربع تكبيرات. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان ثم أخذها خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح له. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن زياد قال حدثنا أيوب أيوب السختياني قال عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعى الثلاثة الذين أرسلهم أرسل حوصل الثلاث يرأسهم قال أميركم زيد بن حارثة مولاه رضي الله تعالى عنه. زيد هو الأمير فإن قتل فإن أصيب وقتل فأميركم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فإن قتل وأصيب فأميركم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه من الأنصار. وقال اليهود لأصحاب زيد وأصحاب جعفر أو الرايحين الذي تكلم بهم أن محمد رايحين يموتون ما يرجعون عليكم لأن النبي إذا سمى أحد قتل لازم أن يقتل. هذا كلام اليهود لأقارب زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، يقول النبي إذا سمى أحد ما يرجع يموت يقتل. يقول رحمه الله فلما وصلوا إلى هناك، وصلوا إلى موتة، موتة في الحدود بينه وبين الأردن، إلى الآن معروفة في صحراء كبيرة تسمى موتة، صحراء كبيرة بينه وبين الأردن. لما وصلوا هناك الجيش 3000، الجيش اللي أرسل الرسول 3000، طلع عليهم 100,000، طلع عليهم من الروم 100,000، فصار العدد كثير، العدد على الصحابة كثير. فقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه معه الراية، معه الراية قتل، فأخذ الراية جعفر رضي الله عنه أرضاه، فأخذها بيده اليمنى فقتل، فقطعوا اليمنى، ثم أخذها بيده اليسرى فقطعت اليسرى، ولهذا يسمى ذو الجناحين، عوضه الله تعالى وتقدس عن يديه بجناحين في الجنة يطير فيه كما شاء، ولهذا الجناحين جعفروا، ثم طعن على صدره حتى مات، فأخذ الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، قال يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي، يعني لو ما تقتلي تقدمي، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، إن ما قتلت متي، يا نفس إن لم تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد لقيتي، وإلى آخره قال لأضربن إلى آخر الذهن. فشاهد أنه قتل رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة قتل، فأخذ الراية في مسي صحيح مسلم سيف من سيوف الله بدون أمر أحد وبدون أمرة أحد، خالد بن الوليد رضي الله تعالى، فسمي سيف الله المسلول إلى حتى مات رضي الله عنه. فأخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد بدون أمرة أحد، أخذ الراية رضي الله عنه خالد بن الوليد، ثم أخذ الصحيفة معه فكسر حتى اليوم 8 صحائف، 8 سيوف اللي انكسرت بيده. ولما أخذها خالد بن الوليد رضي الله تعالى جعل الميمنة ميسرة، اللي هنا جعلهم هنا، واللي هنا جعلهم هنا، والمقدمة مؤخرة، والقلب هو فيه. فلما استيقظ الروم وإلى الجيش متغير، وإلى الميمنة كاذن، قال عجيب، حنا عجبنا عن 3000، فكيف جاءهم مدد؟ الخدعة، الحرب خدعة ومكيدة، فغير الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب والجوار المقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، وجلس في المقدمة رضي الله عنه وأرضاه. فلما انتبهوا قالوا والله الجيش متحرك ومتغير، قالوا حنا عجبنا عن 3000، فكيف صار كثروا؟ فهرب وأتى هناك، فأتى خالد رضي الله عنه منتكسا إلى المدينة. المهم أن الله تعالى وتقدس نجى الصحابة على قلتهم بخدعة خالد بن الوليد وأمرته رضي الله عنه. قال وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، يقول أنا سنه نعاهم الرسول على المنبر وعينيه تذرفان، أصيب زيد بن حارثة، ثم أصيب أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد بدون إمرة. البخاري ما فيه سيف من سيف الله، مسلم ثم أخذ سيف من سيف الله خالد بن الوليد. نعم. باب الإذن بالجنازة. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أذنتموني؟ قال رحمه الله دثنا محمد، قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه من قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنه ليلا، فلما أصبح أخبره فقال ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا كان الليل فقرينا وكان ظلما نشك عليك، فأتى قبره فصلى عليه. نقول البخاري رحمه الله باب الإذن في الميت، يعني أن يؤذن إذا مات ميت وهو عزيز على المسلمين وصالح من الصالحين، وقد يكون له أثر في المسجد، أما يقوم المسجد أو يكنسه أو يحرس لبانه أو يرتب صحفه أو يعد، فإن له أجر عظيم عند الله وله مكانة ومنزلة عند رب العالمين. ولهذا يجب أن يؤذن المسلمون أن فلان، أين فلان اللي كان يفعل كذا وكذا؟ قالوا مات ليه ما أعلمتموني؟ يقول الشاهد، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات قرأنا السند. وقال أبو رافع عن أبي هريرة، قال أبو رافع أنا يعني علقه البخاري، وقال أبو رافع وهو غير مولى الرسول، أبو رافع هذا متأخر تابعي، مولى الرسول صحابي. الشاهد قال أبو رافع عن أبي هريرة أنه مات، أنا تقدم ولا أدري هل هذه قصة أخرى أم هي حقة الجارية التي كانت تقوم المسجد وماتت ودفنوها ليلا وغضب لما قالوا إنها ماتت ودفنت وقال دلوني على قبرها. يجوز أن تكون هي هذه القصة أو أنها أخرى. فشاف ذهب عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. معنى هذا أنك إذا سمعت أن شخصا من إخوانك المسلمين دفن مات ودفن ولم تصلي عليه تروح تصلي على قبره الإنسان حتى تجمع جماعة من المسلمين وتصلون على قبره. قال حدثنا محمد يقول حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية في كندي هذا قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال عن أبي إسحاق الشيباني عن أبي إسحاق الشيباني قال عن الشعبي عن ابن عباس عن الشعبي عن ابن عباس عن قال مات إنسان فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات في الليل فتفن. يقول مات إنسان وكان الرسول يعوده حيث كان مريضا. هذا أيضا كان يعوده ما كان يعود الجارية. الجارية ماتت بدون مرض بغتة لأنها تقوم المسجد أو رجل كان يقوم المسجد فمات بغتة. ولما دفن قال أين فلان؟ قالوا إنه مات. طيب أنا ما أذنتموني؟ قال رسول أنت ميت أنت نايم ولا كرهنا أن نوقظك من الليل. يعني احتقارا للشخص منزلة الشخص. فذهب وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. باب فضل من مات له ولد بعد سب. وقال الله عز وجل وبشر الصابرين. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز أن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فضل من مات له ولد بعد سب. باب فضل من مات له ولد يعني ولد ذكر أو أنثى. الولد إذا أطلق سواء كان ذكر أو أنثى. إذا مات لك الإنسان ولد سواء ذكر أو أنثى اثنين ثلاثة أدخلك الجنة إذا كنت مؤمن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول البخاري حدثنا أبو معمر أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من مات له ولد يعني ثلاثة فما فوق دخل الجنة يصير له حجاب من النار لم يبلغ الحنس لم يبلغ الحنس يعني أولاد صغيرين ماتوا صغار ما بلغوا الحنس ورباهم حتى ماتوا لم يدخل النار. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الرحمن الأسباني عن زكوان نبي سيد رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلن لنا يوما فوعدهن وقال أي امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان قال واثنان. وقال شريخنا ابن الأسباني قال حدثني أبو صالح نبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحنس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم إبراهيم مسلم إبراهيم الفراهيدي قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عبد الرحمن بن الأصبهاني الرحمن بن الأصبهاني قال عن زكوان عن زكوان قال حدثنا أبو سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له النساء يا رسول الله اجعلنا يوم انت تروح يا الرجال دائما اجعلنا يوم نجتمع معك ونستفيد منك ونأخذ عنك. فجمع فوعهدن يوما فاجتمعنا عنده فقال لهن من مات لها ولد ثلاثة فأكثر لم يبلغ الحنس دخلت الجنة أو كان لها حجابا من النار. قالت واحدة منهن أو اثنين يا رسول الله حتى اثنين واحدة مات لها اثنين ويمكن أنها ما عاد تبني خلاص يا رسول الله أو اثنين. قال أو اثنين أو اثنين نعم. وقال شريكنا عن ابن الأصبهاني عبد الرحمن عن أبي صالح قال شريك يعني معلق قال شريك متابع له عن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي سعيد وأبي هريرة عن أبي سعيد وأبي هريرة عن الصحابيين نعم. لم يبلغ الحلم معناه لم يبلغ الحلم يعني صغار ماتوا صغيرين ولهذا يتلقونك بكيسان من حوض الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا لم يبلغوا الحلم. قال رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد في الجنة إلا تحلة القسم. قال أبو عبد الله وإن منكم إلا واردها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فإلى النار إلا تحلة القتل لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد سواء كان ذكور أو أناث إلا كانت له إلا كان كنا له حجابا من النار إلا تحلة القسم وإن منكم إلا واردها هذا القسم وإن منكم إلا واردها هذا القسم الذي يدخل يمر على الصراط كل أحد يمر على الصراط كل أحد ما يمكن يحجب عنه أحد تجد الملائكة والأنبياء على جانبيه اللهم سلم سلم والعالم تمر على الصراط مر الصراط لا يمكن أن يفوته أحد هو الاختبار الثاني هو الاختبار الثاني الاختبار الأول القبر الملائكة في القبر ملائكة العذاب في القبر والاختبار الثاني هو المرور على الصراط كل أحد سيمر وإن منكم إلا واردها مرودة قالت يا رسول الله كيف نردها قال مرور وإن منكم إلا واردها أحد مثل البرد وأحد مثل السحاب وأحد مثل الخيل وأحد مثل الجيش وأحد مثل كذا وأحد يجري جريان وأحد يمشي وأحد يذهب كل على قدره داع وماش ومخدوش ومختلق ناج وكم ساقط في النار منتثر للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم ورد بلا صدر باب قول الرجل للمرأة عند القبر اصبري قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله واصبري يقول البخاري رحمه الله باب قول الرجل عن نصيحة الإنسان إذا شاف امرأة تصيح زعق ولا تصيح ينصحها أو كذا أو تشب شعرها أو تضرب على جيبها ينصحها ويكيد لأن هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بامرأة جالسة على قبر تصيح بطول صوتها تعب وتصيح فقال لها عليه الصلاة والسلام اصبري يا أمة الله قالت له اذهب أنت ما وصلت مثل مصيبتي اذهب أنت ما وصلت مثل مصيبتي فلما ولا أبعد عنها قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله راحت تجري يا رسول الله اعذرني معك قال الصبر عند الصدمة الأولى الصبر عند الصدمة الأولى أنت ما صبرتي في الأول لما نصحتك لو صبرتي وتحتسبتي صار لك الجنة الآن لا ما فيه باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابن لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عن ام طيبة الانصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر وجعلن في الاخر كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقه فقال أشعرنا إياها تعني زارة يقول البخاري رحمه الله باب غسل الميت ووضوئه غسل الميت ووضوئه وأنه طاهر وأن الميت لا ينجس المسلم لا ينجس لا حي ولا ميت سواء كان ميت أو حي لا ينجس المؤمن لا ينجس فالشاهد وقال وحنط ابن عمر رضي الله عنه ابن لسعيد بن زيد ابن عمر رضي الله عنه ابن لسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وحمله وغسله ولم يتوضا لانه ما هو نجس يقول لو كان نجس ما مسكته ما مسكته لكنه ما هو نجس وقال ابن عباس وانما المسلم لا ينجس حي ولا ميت وقال ابن عباس المسلم لا ينجس لا حي حيا ولا ميتا نعم مسلم طاهر حي او ميت وقال سعيد أو سعد لو كان نجسا ما مسسته قال سعيد بن المسيب لو كان نجسا ما مسسته صح لو كان نجس ما حد غسله لو كان نجس ما حد غسله قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله. يقول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك قال حدثنا أيوب السختياني. أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين. محمد بن سيرين قال عن أم عطية. عن أم عطية نسيبة بن كعب قال قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. يقول دخل علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام حين توفيت ابنته, واللي يظهر والله أعلم أنها زينب, لأنها هي التي ماتت في حياته, ولا باقيات مات وحده هو ببدر, وحدة ماتت بعد ذلك رقية التي كانت مع عثمان, ثم أم كلثوم أيضا كانت مع عثمان, كليهما مات والرسول لم يحضر المدينة. الذي ماتت والرسول حاضر في المدينة زينب امرأة أبو العاص بن الربيع رضي الله عن الجميع, وهي التي قالت ابني يموت يا رسول الله تعال, فقال تصبر تحت, فقال اقسمت عليك التي بي, وجاء وجلس عندها وابنها يقعق قد يموت, ومعه سعد بن عبادة ومعه ابو بكر الصديق, وصار تذر في عينيه عليه الصلاة والسلام, فقال ما هذا يا رسول؟ قال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول ما يرضي ربنا إلى آخر الكلام. فالشاهد الظاهر والله أعلم أنها بنت زينب أكبر بناته, وأنها توفيت في حياته. فقال لنسيب بن كعب الأنصارية أو قيل الأسلمية, نسيب بن كعب الأسلمية ونسيب بن كعب الأنصارية بنتين اسمهما واحد. فالشاهد قال لها غسلنها بماء وسدر وكافور, وجعل وصلنها إن شئتن ثلاثا وإن شئتن أربعا أو ما شئتن, واجعل لها ثلاثة قرون, هنا واحد وهنا واحد وورا واحد, هنا ظفيرة وهنا ظفيرة وورا ظفيرة. هذا السنة للمرأة إذا ماتت تجعل هكذا قرونها, وإذا انتهيتن فأخبرننا, فأخبرنا حينما انتهيت فنزع شعاره اللي عند اللي جسده يلي جسده, فنجا أعطاهم إياه فأشعرنا إياه, يعني البسنا إياها تحت الكفن, يصير هو تحت الكفن ثم كفنوها بعد ذلك. نعم. باب ما يستحب أن يغسل ويتقى. قال رحمه الله دثنا محمد قال دثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد بن مطية رضي الله عنه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته, فقال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر, وجعلنا في الاخرة كافورا, فاذا فرغتن فاذنني, فلما فرغنا اذناه, فالقى الينا حقوه فقال اشنا اياه, فقال ايوب وحدثتني افزع بمثل حديث محمد, وكان في حديث افزع اغسلنا وترا, وكان في ثلاثا او خمسا او سبعا, وكان في انه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء منها, وكان فيه أن أم عطية رضي الله عنها قالت ومشطناها ثلاثة قرون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما يستحب أن يغسل وترا. باب ما يستحب أن يغسل وترا, يغسل وتر أما خمس مرات يصب عليه, وإلا ثلاث وإلا سبع, إنما وترا لا تجعلها ثنتين ولا أربع, اجعلها ثلاث أو خمس, اللي تصب الصب اللي تصبه عليه الإنسان تجعله وترا. يقول البخاري حدثنا محمد قال بكندي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن أم عطية نسيب بن كعب أنها لما توفيت بنت الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغسلنها بماء وسدر وكافور. الكافور له خاصية, تعالى الله وتقدس, الكافور يطرد الحشرات يطرد الهوام مدة طويلة, يطرد الحشرات يطرد الهوام عن الميت وعن الحي أيضا, له خاصية تعالى الله وتقدس, يطرد الحشرات ويطرد الهوام ويطرد كل شيء يؤذي الآدمي سواء كان الآدمي حيا أو ميت, يطرد جميع الحشرات, له خاصية وله ريحة تعالى الله وتقدس لا يقربها أحد مطلقا, لكن مدة ثم بعد ذلك تذهب الريحة بعدين, لأن القبر اندفن ودفن وكف وغطي تذهب الريحة, لكن ما دام الكافور موجود في الأني فإنه يطلب تعالى تقدس جميع الحشرات ويقول اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك, إن رأيتن هذا العدد كيفك, واغسلنها بماء وسدر وكافور, ومشطنها ثلاثا, وإذا فرغتن فآذنني, فلما فرغنا أخذها ثوبها اللي جسده فأعطاه ليه وقال اجعله على جسدها, تحت الكفن، يجعل هذا الشعار شعار لها تحت الكفن عليه الصلاة والسلام. وقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد. وقال أيوب السختياني وحدثتني حفصة بن سيرين بمثل حديث محمد بن سيرين. وكان في حديثها اغسلنا وترا. وكان في حديث اغسلنا وترا، يعني محمد بن سيرين ليس في حديث وترا، إنما حديث أخته حفصة بن سيرين. وصلنا وترا ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو سبعا الرأيتن أو أكثر من ذلك الرأيتن ذلك. وكان فيه أنه قال ابدأوا بما يمنها. وكان فيه أنه قال ابدأوا بما يمنها، يعني يبدأ باليد اليمنى ثم الرجل اليمنى الميامن، الميامن الأظن، وضعناها ثم وضعناها كما يوضأ الميت يوضأ كما يتوضأ الحي. يوضعون غسلون اليمنى حطون ماء هنا وهنا أنت موجود، وغسلون وجهه ثم غسلون اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسحون بالرأس ثم الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وهكذا حتى ينتهي وضوءه، ثم يرش عليها الماء رشا. وكان فيه أنهم معطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. وكان فيه أنهم معطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ثلاث دوائم هنا وهنا وهنا. باب يبدأ بميامن الميت. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا اسماعيل بن ابراهيم قال دثنا خالد بن حفص بن دثيرين عن ام عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنتي ابدأنا بميامنها وماضي الوضوء منها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يبدأ بميامن الميت. باب يبدأ بميامنها، يعني يبدأ بميان الميت، أي ميت يموت ويريد الإنسان أن يغسله يبدأ بالميامن ويوضيه كما يوضي الحي كما يتوضأ حي. يقول حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، اسماعيل بن ابراهيم قال عن خالد الحذا، عن خالد الحذا قال حدثنا حفصه بن سيرين، حفصه بن سيرين عن نسيب بن سعد نعم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضيع الوضوء. قال تقول نسيبه ان الرسول امرهن ان يبدأن بميامنها ويوضينها كما يوضينها وهي حيه، ثم بعد ذلك يرشون الماء عليها رشا، يعني يغسلونها يغسلونها بالغسل الغسل اللي يضفي على جسدها. باب مواضيع الوضوء من الميت. قال رحمه الله دثنا يغسل الميت سواء كانت امرأة تغسل امرأة أو رجل يغسل رجل، لا يجوز أن يرى عورته ولا يكشفها، بل يغسل من وراء فوق من وراء خرقة، يصب الماء ثم يغسل من وراء العورة، لا يكشف الرجل للرجل ولا المرأة للمرأة، بل من وراء الثوب من وراء خرقة رقيقة تحطها يستر الرجل ثم يغسل من وراء الخرقة، يغسله نظف إلا إذا كان هناك سيلان من الدبر أو من الفرج أو شيء من هذا ويعيل ينزل، فإنه يحط طين حر فيه ويكشف العورة ويحطه لأنه حرك حينئذ وضرورة فتكشف العورة حينئذ، ويحط فيه طين يدحى الطين علشان تبقى الإسهال كان فيه إسهال أو كان فيه دم بالمرأة أو شيء دبر أو الفرج، فإنه يدحى بالطين الحر بإذن الله يلبد الطين يثبت لأنه يمسك مثل الإسمنت، تعالى الله وتقدم يمسك مثل الإسمنت، فإذا احتاج إلى كشف العورة كشفناها، ما احتاجنا إلى كشف العورة فإنها لا تكشف، الرجل لا يكشف عورة الرجل اللي يغسل والمرأة لا تكشف عورة المرأة اللي تغسل، فمن وراء خرقة غسلها وتنظفها من وراء خرقة. نعم. قال حدثنا يحيى بن موسى، يقول البخاري حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال عن خالد الحذا، عن خالد الحذا قال عن حفصة بنت سيرين، عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية، يعني عن أم عطية نسيبة. نعم. قال الذي سبق قالك لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسل ابدأوا بميامنها ومواضيع الوضوء. تقول نسيبة قال لنا لما بدأنا بغسلها ابدأنا بميامنها يعني بالوضوء، وضعناها ثم عممنا الماء بعدما ينتهي كله، وإذا انتهيتنا وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وإذا انتهيتنا فآذنني، فآذنه لما انتهى وأعطاها إشعاره الشعار اللي جسده الثوب القميص اللي جسده قال أشعرنها إياه. باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل. قال رحمه الله دثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عوف بن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا يغسلنا ثلاثنا وخمسنا واكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فأذنني، فلما فرغنا أذنا فنزع من حجره إزارة وقال أشرناها إياه. يقول البخاري رحمه الله: باب يلبس الميت إزار الحي، يعني الحي يفسخ إزاره، يلبس الميت ونشر الميت. يقول هذا فتح من كلام من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لابنته. يقول البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن حماد، عبد الرحمن بن حماد قال حدثنا ابن عون، ابن عون قال حدثنا محمد، محمد قال عن أم عطية، عن أم عطية يعني بن سيرين، عن أم عطية نسيبة قال قالت أم عطية توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا إذا يكون. يقول أم عطية: توفيت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بما يمنها ثم بعد ذلك أضيف الماء عليها كلها ثم إذا انتهيتن آذنني. تقول أم عطية: فلما انتهينا أعطانا إزارة. وهذا شاهد الباب، باب يؤخذ إزار الحي يكفن به الميت. انتهيتن بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا أذنا فألقى إلينا حكوه فقال أشرنا إياه. وعن أيوب بن أفزان أم عطية رضي الله عنها بنهوه وقالت إنه قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن. قالت أفسه قالت أم عطية رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق أو مؤكده: حدثنا باب يجعل الكافور في آخره، باب يجعل الكافور في آخره عندما تكفن انتهي وانتهى مرة واحدة وانتهى الوضوء والغسل، يجعل الكافور في الحنوط مع السدر. الكافور يجعله في الآخر يصير ناشف، الكافور يصير ناشف، وأما الماء والسدر فهو يغسل به الميت، لكن الكافور يرش عليها رشا ناشف يخلى مع الميت ناجح، أو يحط في مكان بالإبط هنا وبالإبط هنا إلى آخره. يقول رحمه الله: حدثنا حامد بن عمر، حامد بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال عن أيوب، عن أيوب عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن أم عطية، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: إن مات إحدى بنات النبي عليه الصلاة والسلام فأخذنا فأتانا الرسول فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وزأنا بما يمنها ثم رشنها كلها عمموها، وإذا انتهيتن فوجعلنا ذوائبها ثلاثا واحدة هنا واحدة هنا واحدة وراء، وإذا انتهيتن فآذنني. تقول أم عطية رضي الله عنها: فلما انتهينا آذناه فأخذ حقوه. الحق الإزار اللي يربط، وهذا حقه، هذا عند العرب يحطون جلد، يمكن تعرفون هذا أنتم، ما أدري تعرفونه أو لا، جلد يطويه على نفسه الإنسان علشان لو يبي يحفر ولا يبي ينزل بير ولا يبي يسوي شيء يحط ثوبه بهذا. والمرأة كذلك تحط ثوبها وترفع ثيابها لو صارت بتشتغل ولا شيء، فالشاهد يسمى حقو. الحقو هذا الشريد من جلد مذخور ظفار ومطوي ثلاث أربع خمس طيات، واللي يضيه من الإزار يربط الإزار به يسمى الحقو. هذا اللي يلي السر، السرة هنا يسمى حقب، الإزار اللي يربط بالحقو يسمى الحقو أيضا. يقول فأعطانا حقه، يعني اللي يربط بزا يربطه بالحقو، فيقول فقال أشعرناها إياه. يقول فأشعرناها إياه تحت الكفن. باب نقض شعر المرأة. وقال ابن سيرين: لا بأس أن ينقض شعر الميت. قال رحم الله: دثنا أحمد ولا دثنا عبدوان واب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن جريج قال أيوب وسمعت أفسى من تسيرنا قالت حدثتنا أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون، نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون. يقول البخاري رحمه الله: باب مشط شعر الرأس، رأس الميت، يعني أنه جائز أنه لو كانت تمشطه الإنسان وترش الرأس بماء علشان الجلد يصيبها الماء، ثم بعد ذلك تظفر بضفائر ثلاثة، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، يخلى عليها ضفائر، لكن من الأول ينشر ويمشط بمشط لما يتواسى ثم يظفر، بعد ذلك بعد ما يغسل وينتهى غسله يظفر. قال حدثنا احمد بن صالح. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واحد. عبد الله بن واحد قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج ثم قال حدثنا عن ايوب. عن ايوب عن عن حفصة بن سيرين. عن حفصة بن سيرين عن عن ام عطية. عن ام عطية رضي الله عنها بمثل الكلام الاول ان الرسول قال بدأنا بما يمنها ثم جللناها الماء ثم غسلناها بماء وسدر ثم جعلنا فيه غسلها كافور ثم بعد ذلك اشعرني اشعرناها اذا قدرت وجعلنا شعرها غسلنا الشعر كله وانشطنه فاذا انتهيت جعلوه ثلاث ضفائر ثم اذنني فاذناه فاعطاهم حقوه يعني الجلد الازار اللي يلي الحقوق. باب كيف الاشعار للميت. وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع. قال رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا بن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت ابن سيرين يقول جاءت أمتي رضي الله عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعنا قدمت البصرة بادر من الله فلم تدرك فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغسل ابنته فقال اغسلنا ثلاثنا وخمسنا واكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا ألقى أقوى إلينا ألقى إلينا حلقة فقال أشرنا إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي مناتي وزعم أن الإشارة الفهنا وعلمهن فيه. وكذلك كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤذر. يقول البخاري رحمه الله باب كيف الإشعار للميت. باب كيف الإشعار للميت. الميت إذا كان رجل فهو ثلاث لفائف, لفافة من الرأس إلى تحت الوركين ولفافة من فوق الوركين إلى الرجلين اللفافة تعم واحدة كله من الرأس إلى الرجلين وتربط بحزائم. أما المرأة فخمس خمس ثنتين واحدة من الرأس إلى الوركين تحت شوي وواحدة من الرجلين إلى الوركين وواحدة في الوسط تضم الوسط كذا واحدة تضم هنا واحدة تضم هنا ثم تلف باللفافة الطويلة التي من الرأس إلى الرجلين. نعم نقول نعم. وقال الحسن الخرقة الخامسة تجدد بها. وقال الحسن الخرقة الخامسة يعني خمس لفائف. الخرقة الخامسة يلف بها الفخذين والرجلين والوركين تحت الدرع. والوركين تحت الدرع. الدرع هو اللي تلبس يلبس تلبس إياه فوق الإزار اللي يؤذر به ويلف رجليها ووركيها. قال حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الله بن واحد. عبد الله المصري أيضا قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج عن أيوب. عن أيوب عن ابن سيرين. عن ابن سيرين عن أم عطية. عن أم عطية نسيبة أنها الرسول قال لها اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وجعلنا في غسلها سدرا وكافور ثم بعد ذلك بما يمنها وغسلنا رأسه ومشطنه ثم جعلناه ثلاث ضفائر ثم آذنني إذا انتهيتنا. يقول فلما انتهينا آذناه رمى إلينا حقوه وقال أشعرنا هيا تحت الدرع يعني تحت الكفن كله يلي جسده هو اللي يلي جسده. قال ولم تزد على ذلك ولا أدري أي بناته. تقول ولم تزد على ذلك تزد على ذلك ولا تدري أي بناتي. المحقق أو الأقرب أنها زينب لأن البنات الصغار التي تزوجهن عثمان رضي الله عنه تزوجهن يموتن كلهن عند عثمان والرسول غائب أحيانا في بدر ماتت رقية وبعد ذلك جلس على الثاني عثمان أيضا وغاب وحصل بيعة من البيعات في غزوة الحديبية ماتت وبايع عن عثمان أو أنه في غير غزوة الحديبية غزوة أخرى. الشاهد أن عثمان غاب لأنه جلس يمرض ابن زوجته وبنت الرسول عليه السلام فالثنتين كلهن ماتن والرسول غائب عن المدينة. فالأظهر والله أعلم أنها زينب امرأة أبو العاص بن الربيع. نعم. وزعم أن الإشارة ألففنا هذه الإشارة الإشعار ألففنا هذه وزعم أن الإشعار يقول ألففنا فيه لفونا عليه لفوها بالإشعار إشعاره الذي رماه عليهن عليه الصلاة والسلام. نعم. باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون؟ قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن هشام عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت ظفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. وقال وكيع قال سفيان ناصيتها وقرنيها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون. باب هل يجعل شعرها ثلاثة قرون, ثلاث لفائف يعني ثلاث ضفائر. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان الثوري يمكن قال حدثنا عن هشام قال عن أم الهذيل عن أم عطية نسيب بن سعد. أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. يا أم الهذيل حفصة بنت سيرين. عن أم عطية رضي الله عنها. يقول أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. هذه فائدة. أم الهذيل إذا جاءتنا بكنيتها هنا حدثنا أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين. هذه فائدة. نعم. قالت أم عطية قالت دفرنا شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم تعني ثلاثة قرون. يقول أم عطية رضي الله عنها أننا دفننا لما أردنا نغسل ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام غسلناها كما أمرنا هو وجعلنا شعرها ثلاث ضفائر بعدما مشطناها وسرحناها وغسلوا الرأس ثم غسلوا كلها ثم أشعرناها بشعار الرسول عليه الصلاة والسلام الذي رماه عليهن صار يلي الجسد. نعم. قال وكيع قال سفيان الثوري ناصيتها وقرنيها. يقول وكيع عن سفيان الثوري ناصيتها وقرنيها. باب يلقى شعر المرأة خلف ظهرها. سفيان على أن القرن الضفائر ثلاث لكن ضفيرة هنا وضفيرة هنا وضفيرة هنا ما هو وراء في حديث سفيان هنا أو تفسير سفيان الثوري رضي الله عنه أن هنا واحدة من الضفائر وهنا واحدة من الضفائر وهنا واحدة من الضفائر على الوجه على تفسير سفيان الثوري رضي الله عنه لكن تفسير غيره لا. نعم. باب يلقى شعر المرأة خلفها. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عسان قال حدثنا حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنا بالستر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حكوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب يلقى شعر الميت شعر المرأة الميتة خلفها كله خلفها يعني يرطر ويلقى كله خلفها وهذا حجة الإمام أحمد الشافعي أنه يلقى خلفها لا أنه على ما قال سفيان الثوري لحد واحد قدام هذا رأي سفيان لكن الأئمة الثلاثة يقولون لا أنه يلقى خلفها شعرها واحد هنا واحد هنا وواحد وراء ظهرها أو أنه يظفر كله أو أنه يمسك كله ويجعل وراء ظهرها. الشاهد يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بن حسان قال عن حفصة بن سيرين قال عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالستر وترا. تقول أم عطية توفيت إحدى نساء بنات النبي عليه الصلاة والسلام فجاءنا عليه الصلاة والسلام فقال اغسلناها بماء وسدر وجعلنا بعده كافور جعلنا فيه كافور وجعلنا ضفائرها ثلاثا وراء ظهرها واغسلناها ميامن ثلاثا وأفراد ثلاثا خمسا سبعا إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك إلى آخره فغسلناها كما أمر عليه الصلاة والسلام ثم قال إذا رأيت خلصت وانتهيتن أذنني فآذنوه فأخذ حقوه ورماه عليهن. تقول فأشعرناها إياه لففناها به فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها. تقول جعلنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي وكثير من الأئمة أن الشعر يلقى الخلف لأنه كما قال سفيان. نعم. باب الثياب البيض للكفن. قال رحمه الله دثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة نبي عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض صحولية من قربص ليس فيها قميص ولا عمامة. يقول البخاري رحمه الله باب الثياب البيض للكفن. الثياب البيض للميت يعني أن الثياب البيضة هي لباسكم أمواتا وأحياء. الأبيض لباسكم أمواتا وأحياء. وهذا حجة من زعم أن المرأة تحرم بأبيض لهذا الحديث. لكن الصحابة هم الحجة. الصحابة رضي الله عنهم ونساء الصحابة هم الحجة. نساء أحرمنا بثيابهن السود أما أسود ولا كحلي وإلا أزرق الميل إلى الأسود إلى آخره. أما البياض فلم يلبسه امرأة محرمة من الصحابة ولا التابعين ولا تبع الأتباع. وهذا يفعل اليوم باستدلال بالحديث لا حجة فيه. الحديث لا حجة فيه كما سيأتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي قال عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن بثياب بيض سحولية أتت من سحول. سحول مدينة في اليمن على الساحل هناك بعدن. هناك سحول مدينة كبيرة ما أدري الآن باقية ولا لا. إنما مدينة كبيرة يأتي ما تقول من كرسف يعني من القفل. الثياب اللي أتت من سحولية منسوجة الثوب. والثوب عندهم هو الذي خمسة أذرع خمسة أمتار بأربعة أمتار يسمى ثوب. هذا فيكفن فيه يقص منه إذا كان كفن يقص منه من الرأس إلى الروك ومن الروك إلى الرجلين ثم الذاقي يستر كله يجعل خمسة أمتار عليه كله من الرأس إلى الرجلين كله واحد. لكن هنا ثوب من الروك من تحت الروك إلى الرأس ويربط ومن الروك إلى الرجلين ويربط ثم يؤتى الكفن اللي هو خمسة أمتار طول وأربعة أمتار عرض ويكف لف به لفا. فالشاهد أنه كفن في ثياب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. باب الكفن في ثوبين. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع راحلته فوقسته أو قال فوقسته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قل البخاري رحمه الله باب الكفن في ثوبين. الكفن في ثوبيه في ثوبيه اللي عليه يعني المحرم يكفن في ثوبيه اللي عليه ولا يغسل ولا يغسل يعني يكفن في ثوبيه ولا يمس طيب ولا يمس شيء من اللي يحرم على المحرم. يقول حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب السختياني قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا في عرفة وقع من راحلته اندقت عنقه انكسرت العنق. وقع من راحلته تجري الراحلة والجيش يجري فوقع من الراحلة وهي تجري فاندقت عنقه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيب ولا تمسوه شيء فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. معنى هذا أننا ما نكمل عنه حجته. إذا انقطع عن الحج ما نكمل لأن الرسول يقول يبعث ولبي. ماذا من بعث ولبي هو اللي تركوه على حالته هذه فإنه يبعث كما هو يلبي. أن الشهيد يبعث على ما هو عليه الدم يفور بريح المسك يدفن على ما هو عليه. وهنا المحرم يدفن على ما هو عليه يلبي يوم القيامة يحشر يلبي بأثوابه الذي أحرم بها أثوابه. فلهذا لا تغير الأثواب اللي يموت فيها ولا يكفن بغيرها ولا يمس طيب ولا يمس أشياء مما يحرم على المحرم. نعم. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. ولا تحنطوه ولا تغطوا رأسه. تخمروا رأسه يعني تغطوا رأسه. رأسه محرم خلاص ورأس الرجل ما يغطى ما يخمر. ولا تخمطوا رأسه لا تحنطوه لا تجعلوا فيه طيب ولا تخمروا رأسه. نعم. لأنه يبعث ولبي. باب الحنوط للميت. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا حماد بن أيوب بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأوقسته أو قال فأوقسته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا بماء وسد وكفنوا في ثوبين ولا تحنقوا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحنوط للميت. باب الحنوط للميت يعني يكره الحنوط بل يحرم لأنه محرم ولا يمكن أن يحنطه محرم ما يحنط ولا يطيب ولا يخمر رأسه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. العجيبة أن ابن عباس ما حاضر في حجة الوداع لكنه صغير فالحضر هذه الوقعة هو أنه يحدث عن صحابي آخر ما ذكره. يقول ابن عباس إن رجلا كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة فكان مع الجري تجري الجيش يجري ويزاحم بعضه بعض فوقع الرجل من راحلته فوقصته راحلته وقصته يعني اندقت عنقه. فالشاهد أن الرسول قال لا تحنطوه ولا تقربوه طيبا ولا يكفن ثوبيه الذنوب ثوبيه ولا يخمر رأسه ولا يحنط ولا يمس طيب إلى آخره. نعم. قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. إن الله يبعثه يوم القيامة يلبي ملبيا يعني على ما كان عليه يبعثه ملبي فيبعث القتيل في سبيل الله على ما على حالته التي قتل عليها. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.